وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم.